السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذلك رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات. فيا أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم صلوا عليه وسلموا تسليما، وإلا فالعقوبة شديدة، إذ والعياذ بالله تعالى، الذي يسمع الرسول بأذنيه سواء بلفظ النبي أو الرسول أو محمد ولم يصل عليه، هذا دعي عليه بالإذلال والإهانة في الحياتين. أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليه. ومن أشد الناس بخلا الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ولم يصل عليه. والمفروض أن نصلي عليه في هذه الليلة ويوم الجمعة عددا لا يقل على 300، لكن بما أننا ما ربينا في حجور الصالحين وعشنا تائهين، الآن نجدد العهد من جديد، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال أكثروا من الصلاة والسلام علي، حد الكثرة 300 عند أهل العلم. وها نحن في باب صفة إبليس وجنوده عليهم لعان الله، وقد درسنا أحاديث كثيرة وما زال بعضها، منها قول الإمام البخاري حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق تابعي معروف قال قالت عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ يا ويل من لم يترضى عنها، ذي حبة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق، هذه عائشة أم المؤمنين، نحبها والله أكثر من حبنا لأمهاتنا. ماذا تقول الصديقة؟ قالت رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، وليس هذا خاصا بالرجل، هذا اسم جنس، والأنثى أيضا كذلك. ما سر التفات المصلي في صلاته؟ والالتفات له ثلاث صور، هل نحفظ هل نعي هل نفهم؟ الله أعلم. الذين تهيأوا للعلم والعمل يحفظون ويعون ويفهمون، والذين فقط لتجزية الوقت وخاصة المسجد فيه برودة يدخلون ويخرجون بلا شيء. الآن أغريتكم وإلا لا حرشتكم؟ الالتفات ثلاثة أنواع: الالتفات المبطلة للصلاة بإجماع أهل السنة والجماعة هي أن يلتفت بظهره، قم راضي التفت له، استقبل القبلة، التفات تبطل الصلاة، هذه بالإجماع صلاة بطلة، وإن عاد ورجع إلى القبلة لأنه استدار بكامل هيئته، هذه من مبطلات الصلاة. حتى الراعف إذا خرج ليغسل الدم ويعود لو يستدبر القبلة بطلت صلاته، يخرج هكذا إلى الماء يغسل ويعود، فإن استدبر القبلة بطلت صلاته فليستأنفها من جديد. الالتفاتة الثانية هذه التي يزينها الشيطان ويحسنها ويحاول أن يسترق جزءا من صلاة العبد، ليس شرطا هكذا دائما، أيما التفات هكذا أو هكذا، هذه من عمل الشيطان وهي مخزية ومهينة للمؤمن. كيف أنت مأمور بأن تسلم وجهك لله؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ فإذا بك تعرض عن الله وتلتفت إلى غيره. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده في الصلاة. أسألك بالله يا عبد الله، أيكون أخوك مقبلا عليك يسمع منك وينتظر ما تقول، وإذا بك تلتفت وتتركه مقبل عليك، أيجوز هذا أدبا؟ أيصح هذا خلقا؟ فكيف بذي الجلال والإكرام والملكوت في قبضته ينصب وجهه لك ليسمع منك وأنت تلتفت؟ والالتفات الثالثة وهي أقل وهي خفية، وهي أن يلتفت بقلبه ويترك ربه، كان يتكلم مع الله: سبحان الله وبحمده، الله أكبر، لا إله إلا الله، وإذا به يترك الله ويذهب إلى القدر ماذا طبخت السيدة فيه، وآخر يذهب إلى السوق ماذا حصل فيه، آخر يذهب إلى التذكير ماذا تنفيها، هذه أيضا والله قبيحة، وإن كانت أخف من قماء مما سبقها. هل حفظتم هذه؟ لو تعودون الآن إلى بيوتكم بهذه الثلاثة خير لكم من 10,000 ريال لكل واحد، وإلا أرخص، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. المال فاني وذاهب وفتنة أيضا. وأما هذه ما تفنى أبدا، نور يبقى ويخلد. اسمع الصديقة رضي الله عنها وأرضاها تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة. لما قالت عن التفات المرأة؟ فحل هذه، هذه بنت الصديق ما تريد أن تذكر النساء، حتى القرآن يتحاشى من ذكر النساء، النساء مقصورات في الخيام كالحور العين، فلهذا حتى في الأحاديث ما يذكرنا. لما؟ لأنهن مصونات مقدسات محترمات. ومن قال كيف هل يستطيع الفحل أن يأتي بامرأتي وتجلس إلى جنبه معكم؟ هل يقوى الفحل أن يسمع رجل أجنبي صوت امرأته؟ والله ما يقبل. والذي هبطوا وأصبحوا كاليهود والنصارى لا قيمة لهم ولا وزن. فلهذا حتى الصديقة ما ذكرت النساء، لأنها تعلم العالم الإسلامي. ما سألت لا لشيء، سألت لتنشر العلم والهدى. فقالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. جمع الكل، قال هو اختلاس، والاختلاس نوع من السرقة لكم بسرعة وبخفة وبدون إعلان. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم حتى ما يتركها لك كاملة، لا بد وأن يأخذ ولو 10 حسنات ويسقط ذلك من حسابك. فلهذا يا غلمان لا تعودوا، اخرجوا. هذا ما هو مجلس لعب، تعودتم اللعب بالكرة في الشارع ما هو في المسجد. نحن نود أن يجلس الأطفال كالملائكة بأنوارها، كما يجلس هذا الغلام طول العام. أما أصحاب اللهو الباطل، أصحاب التلفزيون والفيديو، يرقصون معه، ويا ويل آبائهم وأمهاتهم، هم الذين أضاعوهم وأهملوهم. نود أن يجلس الولدان صف واحد ينتظرون الهدى ويسمعون، وإذا قام الصلاة يقومون صف واحد أيضا. أعلموهم هذا لعلي واهم. السنة في الصفوف الرجال أولا، الأولاد ثانيا، النساء ثالثا. فصف الأطفال يصفون، هم عرفوا هذا، ما يقفون بين الرجال ولا بين النساء، صف واحد حتى تنتهي الصلاة. لو يعلمون أسبوعا واحد وهم كذلك. وقال الشيخ: وحدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، يعني قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما سمعتم هو الرواية الثانية أيضا عن عائشة وعن قتادة: من التفت في صلاته يمينا أو شمالا فقد اختلس الشيطان من صلاته وأخذ منها جزءا. أو تقول إيش فيه لا بأس إذا أخذ جزءا، لو يأخذ ريال من 10 ريال في يديك تقول لا بأس بإيش فيه؟ ممكن. ولما تؤخذ الحسنة ولا تبالي وأنت ما تطهرت ولا استقبلت القبلة ولا وقفت إلا من أجل الحصول عليها؟ فلهذا لا أحسب مؤمنا يسمع هذا ويلتفت أبدا. وقال الشيخ وحدثني سليمان عن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي. كلمة حدثنا حدثنا حدثنا هذا يسمى بالإسناد والسند. اعلموا أنه لم توجد أمة على سطح الأرض أعطيت هذا إلا أمة الإسلام. جميع أهل الملل والأديان ما ظفرت واحدة منهم بالسند إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا نحن فقط. حدثنا وسمعنا، ومن هو من أهل العدالة حدثه من هو مثله أو أعظم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسند هذا لا يوجد عند أمة، لا اليهود ولا النصارى ولا الصابية ولا غيرها. قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضر. هيا بنا نعيد الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا، الرؤيا المنام، ما تراه في المنام يقال فيه رؤيا، وما تراه في اليقظة الرؤيا، الرؤية بالعين، الرؤيا الصالحة الصادقة غير الكاذبة التي تتجلى فيها حقائق صدقها، هذه من الله تعالى من تفضل الله وإكرامه وإحسانه أن يري عبده خيرا في منامه. وقد عرفتم أن ولي الله جعلنا الله منهم لا يموت حتى يرى رؤيا صالحة يبشر بها برضا الله وجواره الكريم، فإن لم يرها هو يراها له عبد صالح ويبشر بها. واقرأوا إن شئتم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، هذا حكم الله من يغيره. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، سيدي مبروك، من؟ سيدي العيدروس، سيدي البدوي، أي هؤلاء هم الأولياء. عاشت أمتنا قرونا لا يعرفون وليا على وجه الأرض إلا من مات ودفن وبني على قبر قبة ووضع على القبر تابوت من خشب ووضع عليه أزر من حرير، هذا الولي، هذا هو الولي. نعم، هذه مكرة عجيبة، هذه كيف تتم هذه في أمة القرآن؟ حتى إنك لو تدخل حاضرة عاصمة من عواصم البلاد الإسلامية وتقابل أول رجل فيها وتقول: يا سيد، أنا غريب جئت لهذه البلاد، أريد أن أزور ولي من أوليائها، فخذ بيدي إلى ولي. والله لا يعرف في البلاد ولي حيا، ولا يأخذ بيدك إلا إلى ضائع. ماذا تقولون؟ من فعل بنا هذا؟ الذين حولوا القرآن إلى ما؟ إلى القبور والأموات، وحولوا السنة إلى البركة، فشاعت البدع وعمت الفتن وبلغنا مستوى يرثى لنا فقط، ما ينفع الرثاء ولا البكاء. ما السر في أنهم صرفون عن أولياء الله الأحياء إلى الأموات؟ لأنهم يعلمون أن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلا يستطيع عاقل أن يؤذي وليا فيصبح في حرب ومعركة مع الله. فلهذا قالوا الأحياء ليسوا بأولياء، انكحوا نساءهم، اسرقوا أموالهم، هتكوا أعراضهم، اسرقوهم، سبوهم واشتموهم، افعلوا العجب معهم. فعلوا وإلا لا؟ والله فعلوا. لو كانوا يقدرون هذه الحقيقة ويعلمون أن هؤلاء المؤمنون المتقون أولياء الله، ما يستطيعون أن يشتموا أو يسبوا أو يضربوا أو يأخذوا أو يفعلوا أو يفعلوا معهم، بل يجلونهم ويكبرونهم. هل فهم السامعون هذه الحقيقة أو ما فهمتموها؟ حصل الولاية في من مات، ليبقى الأحياء: كل واشرب واضرب وقتل، ما هم بأولياء الله، أعداء الله. فتجرأوا على سرق أموالهم والزنا بنسائهم وبناتهم ونهش أعراضهم وهتك و كل هذا واضع ولا لا؟ واقع. المؤمن يسرق المؤمن، يغش ويخدعه، يحتال عليه، مجالس السب والشتم والطعن لا تسأل. هل هذا يجوز للأولياء؟ يفعلون هذا مع ولي الله؟ ما يستطيعون. وما أفاق المؤمنون إلى اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن الحمد لله حنانيك بعض الشر أهون من بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. والحلم رؤيا فاسدة، ترى أن هناك من يطاردك، من يريد أن يقتلك، من يفعل بك كذا، لأن هذا من الشيطان ليدخل الحزن والهم والكرب عليك. أنت آلمته في النهار بصلاتك وصيامك وعبادتك وطهرك وصفائك، كيف يتمكن يحاول في الليل أن يزعجك ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هذا الحلم من الشيطان لا محالة، لا من الرحمن. قال: فإذا حلم أحدكم رجلا أو امرأة حلما يخافه فليبصق عن يساره. كيف يبصق؟ قليل من الريق، هذا كأنه رصاص في وجه الشيطان. فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. تلك الرؤية التي هي حلم من الشيطان، إن فعلت هذا لا تخف، لن تضرك. سمعنا: إذا نمت يا عبد الله أو نمت يا أمة الله ورأيت مناما مفزعا، على الفور بعد الاستيقاظ مباشرة ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي. هيا نحفظ هذه. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. من الصالحين حفظها يعطى جائزة؟ من؟ أنت الآن فقط هاتي أسم. نعم أن يضرني قاربتها. ولما اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني أو دنياي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. قلها وأنت مع الله، لا بلسانك وقلبك مشغول عن الله. حدث الله هكذا: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي ثلاث مرات، لن يضرك شيء بإذن الله، يحفظك العليم الحكيم. إذن حافظنا هذه إن شاء الله. إن رأينا في منامنا ما يزعجنا ما يحزننا نفزع إلى الله، ماذا نصنع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. تعرفون رمي الجمرات وإلا لا؟ لما نرمي الجمرات؟ الشيطان هناك وقف لإبراهيم يريد أن يصرفه عن مهمته. إذن فالشيطان يتأذى بالنفس والاستعاذة. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا المصري تلميذ مالك يروي عنه البخاري، يروي عن مالك بالواسطة، شيخ واحد. قال أخبرنا مالك. من مالك هذا؟ هذا إمام دار الهجرة. أي دار الهجرة هذه؟ هذه المدينة. مالك هنا. ماذا يقول؟ قال أخبرنا مالك عن سومي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. في يوم قالها 100 مرة. كانت له عدل 10 رقاب. 10 رقاب، الرقب على قلب 50,000 60,000 نصف مليون. عدل 10 رقاب، كأنما اشترى 10 رقاب واعتقهم في سبيل الله. وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. من هم الذين يفعلون هذا الويد يرفعون أيديهم لنصر بذلك؟ يا أهل الحلقة، كم مرة تكرر هذا الويد؟ لا ارفع يدك ولا تخف. من يسمع هذا الويد أو يقرأه ثم يعرض عنه ولا يتفتليه؟ هذا ضائع. قد يشك في آماله في دار السلام ورضا الله. كيف يحصل على هذا الخير بالحديث الصحيح ثم لا يبالي أفعل أو لم يفعل؟ والله لا عجب هذا. ثم هذا الذكر باللسان والقلب ما هو باليدين والرجلين حتى تقول تعطلت أعمالنا. أنت تذكر الله وأنت تقود الطائرة، أو هذا الأجر قليل يعني؟ كان له كعدل عشر قرن، ومحيت وحطت وكتبت له 100 حسنة وحطت من خطاياه 100 خطيئة. وما هذا فقط، وبعد وكان له حرز من الشيطان طول اليوم، ما يقول الشيطان على إغوائه أو إفساده أو إضلاله أو الرمي به في مزابل المعاصي والذنوب حتى يمسي. ولهذا ينبغي أن نأتي بهذا الورد بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد طلوع الفجر. إذا كنا ننتظر صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تقوم الصلاة 20 دقيقة أو 4 ساعة، هذا الوقت المناسب. فإن فاتت بعد صلاة الصبح، نسيت في صلاة الضحى. قال وكانت لو حرز من الشيطان. من هذا الشيطان؟ هذا هذا الذي أجلى أباكم وأمكم وأخرجهم من دار السلام، هذا الذي تعاهد في غير ما حيا وهو يقول فبعزتك لأغوينهم المعين، هذا الذي ما قطرت قطرة من دم إلا وهو للدافع لها، ولا قيلت كلمة سوء إلا هو للدافع لها، وما عصي الله بمعصية إلا والشيطان هو الحامل عليها. كيف نجهله؟ قال ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به. الصائم كالقائم كالمرابط كالمتصدق، الكل لا يأتون بمثل ما تأتي به أنت إلا أحد عمل أكثر من ذلك. أكثر كم؟ 110 150 200. هذا الورد إن شاء الله ماشي يا عبد الله. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله، لما نقول ماشي ونحض، لو كانت الحكومات واعية وذات بصائر لفرضت قانون الداخلي على كل مواطن أن يقول هذا الذكر. لما؟ لتقل السرقة والخيانة والفجور والكذب والباطل والعقوق، المعاصي انتهت. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ الحكم مسؤول عن طهارة البلاد وإلا لا، واستقامة الشعب وإلا لا؟ فوجدت هذا الخير، من قالها في صدق 100 مرة في الصباح لم يقبه الشيطان طول اليوم. يبقى من يسرق يفجر يكذب يخون؟ لا أبدا، انتهى، حصل الأمن والطهر والصفاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تعرف الدنيا البوليس والأمن وضع هذه الكمالات البشرية وأعرضنا عنها وهبطنا، وهذا هو الواقع. إذن النجاة النجاة، أطلب النجاة لنفسك، علم زوجتك وأولادك هذا حتى يأمن بيتك. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي أي إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب يعني الزهري قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي طلب عمر الإذن من الرسول أن يدخل عليه في غرفته في حجرته. الاستئذان واجب. قال وعنده نساء من قريش، وهذا قبل نزول آيات الحجاب، الحجاب كان في السنة السادسة. قال وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن زعيمات من قريش، القرشي كالقرشية، الشدة والقوة. قال يكلمنه ويستكثرن عليه عالية أصواتهن، أصوات أولئك النسوة عالية أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل سورة الحجرات. قال فلما استأذن عمر قمنا يبتدي من الحجاب. عمر قمنا بسرعة يبتدي من الحجاب، إذا غطينا حياء. قال فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك ليس معنى يقهق، هذا ما فيه، يضحك تبدو نواذجه وأسنانه، لو رأينا تلك الضحكة خير لنا من الدنيا وما فيها، والله خير لنا من الدنيا وما فيها. يضحك. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، هذه دعوة بخير، أضحك الله سنك أي جعلك دائما تستبشر بالخير وتفرح بالهدى والنعيم. أضحك الله سنك يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عجبت من هؤلاء اللائي كن، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي، فلما سمعنا صوتك لعجبت أنا من هؤلاء، هذا سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عجبت من هؤلاء اللائي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدأنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، كنت أحق بأن يهبنا منك لا أنا. ثم قال أي عدوات أنفسهن، ثم قال أي عدوات يا عدوات أنفسهن، من هذا؟ عمر ناداهن بهذه اللطيفة يا عدوات أنفسهن، كلنا إن شاء الله أعداء لأنفسنا، وما كانت بينه وبين الصحبة تلاقي خاسر، هذا النفس عدو وإلا لا، فإذا لم تعترف بعداوتها اعترف بصدقها وصحبها وحين تقودك إلى المزابل. النفس أمارة بالسوء. يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم، عجب القرشيات هؤلاء، عجب نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أفض وأغلظ في المنطق والحركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان يا عمر قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. هذا عمر وهذا موطن الشاهد. ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، الفج الطريق الواسع سواء بين جبلين وبين المباني، إلا سلك فجا غير فجك. عرفتم عمر؟ ويوجد من المسلمين من يكفره ويلعنه. لا إله إلا أين العقول؟ أين الفهوم؟ أين الهداية الإلهية؟ أين لا يسعنا إلا أن نقول من شاء الله هدايته هداه ومن شاء ضلاله أضله. إذن هل سمعتم لما الشيطان يخاف من عمر ويرهبه؟ لقوة الطاقة النورانية في قلبه، الفرقان العظيم الذي أوتيه نتيجة تقواه لرب العالمين. ونقص عليكم القصة التالية وبها تتجلى حقيقة عظمة عمر. بسم الله. ورد وثبت وصح أن واليا من ولاة عمر أيام خلافته دعاه على عشاء أو غدا، دعاه على طعام، فصنف الصفر، والله أعلم بأنواع ما فيها لكنها لا شك أدنى من صفرتنا نحن الآن. هذا أبو عبد العزيز، تعالوا الصبح عنده في الإفطار تجدون الجبنة والبيضة والزيت والفولة تسعة. ما إن شاهد عمر تلك الأصناف حتى ارتعدت فرائصه وقام كالأسد، فاضطرب الوالي وقال ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه آية من سورة الحقائق المكية. لو ناخذ بمبدأ حرمة التبذير والإسراف لتوفر المال عندنا وما وجدنا ماذا نصنع به. فهمتم هذه؟ لكن ما ربينا في حجور الصالحين، ما علمنا، ما عرفنا كيف نتربى. وقال الشيخ حدثني إبراهيم بن حمزة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه، كان نائما واستيقظ، فتوضأ، هذا شأن المؤمن، قام فتوضأ فليستنثر ثلاثة. ما ذكر الاستنشاق لأنه لازم، إذا ما استنشق كيف يستنثر؟ لأن الاستنثار هو نثر الماء الذي بلغ إلى داخل أنفه ينثره بقوة النفس. والاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء أو واجباته، لكن العدو إذا كان المؤمن ما تحصن في الليل، ما استعمل أدوات الحصانة، وكان نعسان أو كذا أو تعبان كما يقولون واضطرح ونام، يأتي العدو ويدخل في منخره ويراسل يستقر هناك. وقال بعض أهل العلم حتى لو تحصن العبد ثم استيقظ مرة ثانية أو غافل ما يدخل الشيطان إلى قلبه ولكن ينزل في هذه المحطة. تعرفون المحطة ولا لا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أجريت له عمليتان لانتزاع تلك المحطة وإبطالها حتى ما يدخل الشيطان قلبه، ونحن لا، محطة موجودة إذا نغفل يحتلها الشيطان. إذن من تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم وإرشاداته وتربيته، قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم الأنف أو جزء منه، كل واحد، يبيت الشيطان على خيشومه. هذا أيضا ما نغتنم هذه الفرصة، نحن مأمورون بمطاردته. أولا، لما تدخل الآن باب بيتك أو غرفتك ماذا تصنع؟ تغني. أولا لما تفتح الباب وتلقي برجلك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله ولجت، وبسم الله خرجت، وعلى ربي توكلت. ثم لما تدخل العدو هرب، ما يستطيع يدخل، والله ما يقدر. إذا أنت دخلت بسم الله وتحصنت به وتعوذت بالله ما يدخل. ثم إذا غفلت ودخلت وما استعذت ووضعت الطعام قل أو كثر، إن لم تقل بسم الله يسبقك ويأكل قبلك، وهذه مهمته. فإن تحصنت بسم الله بات في جوع، وإذا أتيت أهلك في فراشك إذا لم تستعذ بالله منه يطأ معك امرأتك ويسبقك عدو وهو فرحان ناشط. فانظر هذا، وانظر إلى العالم الإسلامي، ثلاثة أرباع المسلمين لا يعرفون عداوة الشيطان ولا يحفلون بمثل هذا الكلام ولا يهتمون به أبدا، وذلك لجهلهم وعدم بصيرتهم وعلمهم، ما علمناهم، ما عرفوا. معاشر المستمعين والمستمعات، هل عندكم الليلة دعوة تحضرون حفلات المولد؟ ما عندنا، ما شرع الله لنا ذلك ولا رسوله، ولا تلقيناه من أئمة الهدى، لا مالك ولا أحمد، لا أبو حنيفة ولا الشافعي، ما عرفه أصحاب رسول الله وأحفادهم. ذي بدعة أغنانا الله عنها، لأن نصلي ونسلم على رسول 10 مرات خير من احتفال 7 ليالي متتاليات. إذا نحمد الله أن طهرنا ونجانا. ولا تلتفتوا إلى ما يقوله العوام والتائهون والذين لا بصيرة لهم ولا نور. إذ لو كان في المولد عبادة شرعها الله تعالى لتسابق المؤمنون والمؤمنات إليها. أما شرع صلاة العيد، عيد الفطر، ما شرع التجمل والتحسن والاغتسال، ما شرع الذكر، ما شرع الصدقة، صدقة الفطر، فعلنا وإلا لا؟ أما شرع في صلاة العيد التكبير والتهليل وذبح الأضاحي والتصدق بذلك اللحم، شرع وإلا لا؟ هل ينكر هذا مسلم؟ فلو كانت بدعة الموالد موجودة دينا وشريعة لكان المؤمنون كلهم يفرحون بها ويهشون لها، ولكن أغنانا الله عنها الحمد لله، ما شرعها الله ولا رسوله. فلنحمد الله ونشكر على هذه النعم، وصلى الله